في ذمته، بيقول هات 100 خذ 100، هات 50 خذ ايه خذ 50. فانا الان ناسي انا لي كم عنده، فيجي المدين يقول ايه ايش رايك تسأل انا حديك 1000 جنيه وتسامح، اديك 1000 جنيه وتسامح، وانا مش عارف انا ليك كام، يمكن لي 10 يديني 1009 خد بالك، هم لو 1200 يديني 1200 زي بعض. فلا هذا ايه صلح في ايه في تدليس وفي كذب وفي كتمان للحق عن صاحبه فلا يجوز. قال والاصل الاخر ده الايه المقاله الثانيه بقى، الصلح جائز بين المسلمين الا صلح احل حراما حراما او حرام حلال. القاعده الثانيه المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرام حلال. قال الشروط التي يشترطها المتعاقدان او احدهما على الاخر فكلها جائزه لما فيها من مصلحه المشترط وعدم المحظور الشرعي. يعني اي اثنين بينهم عقد ويشترط شروط او احدهما يشترط شروط، فهذه شروط جائزه ما لم تحل الحرام او تحرم الايه الحلال. قال كان يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مده معلومه. إيه؟ واحد بيبيع داره، عرض بيته للايه للبيع، بيجي واحد يشتري يقول له بس خلي بالك انا هاخد الفلوس دلوقتي بس مش هسلمك الا بعد شهر شهرين، انا ببني اهو وبشطب لسه ما نجلتش، فانا عشان اكمل ببيع هاخد فلوسك اكمل البيت بتاعي، بعد شهر شهرين اكون خلاص هسلمك الايه البيع البيت. يبقى اشترط ان ينتفع بالايه بالمبيع. واحد رايح يبيع عربيته في القاهرة، في القاهرة سوق عربيات، فباع العربية في سوق القاهرة، فقال للمشتري بس مش شرط تروحني الشيء، تيجي تروحني الشيء، انتفع اشترط حق المنفعة لا بأس. أو يشترط التأجيل إلى أجل معلوم، إلا أنا بعتك البقرة اهي بس اليومين دول موسم الشغل، موسم الشغل، فخلينا اخلص الشغل وبعدين بتعالوا ياخد البقره بتاعتك. الكلمتين دول او الجملتين مكررين عندي، اذا كانت نسختك خلي بالك من الكلام، الجمله دي مكرره عندي، اذا كانت مكرره عندك يبقى علم انها مكرره. اسمع كده، كان يشترط البائع ان ينتفع بالمبيع مده معلومه، او يشترط التاجيل الى اجل معلوم، ثم قال أو يشترط البائع أن ينتفع بالمبيع مدة معلومة، أو يشترط أجل معلومة، عندك مكررة مش مكررة؟ أو يشترط وثيقة رهن أو ضمين أو كفيل. أنا عايز يا عم رهن، أنت عايز فلوسي، عايز تديني رهن، أو هات لي واحد يضمنك، أو هات لي كفيل. أو يشترط المشتري صفة مقصودة في المبيع، أنا عايز بقرة صفتها كذا وكذا، أنا عايز بيت صفاته كذا وكذا، أنا عايز عبد كاتب أو عبد خياط أو عبد نجار، أو أنا عايز بقرة كده، أو أنا عايز حمارة عزك الله ما يكونش بيرفس. أيوة ما اشترط عليك أول ما يكونش بيرفس، أيوة الكبش ما يكونش بينطح، عايز دبة كده سهلة سهلة السير، أو تكون لبون، عارفين بنت اللبون؟ أيوة، أو الطير صيودا، ونحو ذلك من الصفات المقصودة. وأما الشرط الذي يدخل في الحرام فمثل شرط البائع للعبد على المشتري إن أعتقه أن يكون ولاؤه له، فهذا مخالف، لأن الولاء لمن لمن أعتق. ومن الشروط الجائزة شروط الواقفين، ورجل وقف وقفا واشترط شروط، قال هذا الوقف يستعمل في كذا وكذا، ينفق منه على كذا وكذا، فيجب اتباع شروطه والتزامها إذا لم تخالف الشرع. وكذلك الشروط بين الزوجين، واحد راح يخطب واحدة فقال والله يا عم أهلا وسهلا بس انت رجل غريب ويعني بلدكم بعيده